اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الدائر باحتمالين متعادلين بين كونه نهاية شعبان او كونه بداية رمضان. فهمنا هذا يا جماعة؟ يوضح هذا. معلوم بالاجماع ان الشهر القمري لا ينقص عن 29 مستحيل، ولا يزيد عن 30. فاذا تيقنا دخول شعبان ورأينا الهلال يوم 1 شعبان ومشينا معه الى ان اكملنا 29 شعبان، لما اكملنا 29 شعبان اليوم اللي من بكرة يمكن ان يكون 30 شعبان ويمكن ان يكون 1 رمضان، فيكون عندنا شك. ولكن متى يقع الشك؟ هل كل 30 من شعبان يحصل شك؟ لا، يكون الشك اذا كان ليلة 30 من شعبان فيها غيم ولم نرى الهلال، حيث اننا لم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان. لو رأينا الهلال صار عندنا ايش؟ صار ايش يا جماعة؟ يقين رمضان. هل هناك شك؟ لا، ارتفع الشك. فاذا كانت ليلة 30 من شعبان الجو صحو لا غيم فيه، نحن بين احد امرين، اما ان نرى الهلال ولا شيء يحجبه، واما ان لا نراه. فان رأيناه فلا شك عندنا، وان لم نره فلا شك عندنا، لان الليل صحو، السماء صحو، فان قدر وجود هلال رؤيا يبقى ما في شك. ان لم يقدر وجود هلال علمنا ان بكى تتم الشعبة وليس عندنا شك. اذا كانت السماء صحوة ليلة 30 من شعبان فلا شك، لانها اما يمين ولا يسار، اما رمضان بالرؤية واما شعبان لعدم الرؤية. اذا ليلة 30 من شعبان اذا كانت صحوة فلا شك، فإذا كانت ليلة 30 من شعبان غائمة، الغيم يحجب السماء، ممكن أن يأتي الهلال ويحجبه ليش؟ السحاب، ويمكن أن لا يأتي، إذا متعادلة، فهنا يكون الشك. فإن رؤي زال الشك، إن لم يرى بقي الشك على ما هو عليه. في هذه الحالة ماذا نفعل غدا؟ نصوم غدا او نترك الصوم غدا؟ ان صمنا غدا نكون صمنا يوم الايش؟ يوم الشك. والرسول يقول من صوم يوم الشك الذي يشك فيه فقد عصى. يا سبحان الله، عبادة ويكون بالعبادة عاصي. شوف يا جماعة بالله، صائم عبادة لله وكن بالعبادة عاصي؟ نعم، لأنه لم يوقعها في محلها، لأنه أتى بها على غير ما شرعت، والعبادة إذا لم تكن مشروعة فهي باطلة. الآن أعظم ذكر لله إيش هو؟ الصلاة، غير الصلاة باللسان، نعم، قراءة القرآن. ما عبد الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، كلام الله.